به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى جميعا أن الجد كالأب يحجب الإخوة مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ كان من الأعبد يعني سواء كانوا لأب أو أشقاء أو لأم، هذا معنى الإطلاق. نعم. ومذهب علي وزيد بن ثابت وابن مسعود والشعبي وأهل المدينة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أنهم يرثون مع الجد. وبه قال الأئمة الثلاثة وصاحب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد رحمه الله تعالى جميعا. ولذا كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يتوقعون الكلام في الحكم. شوف يتوقعون إذا جاء واحد يسألهم عن هذه المسألة يخافوا على أنهم ربما حكموا على غير الصحيح، ربما حكموا على غير الصحيح. نعم. يسألون عن عجركم وبجركم، ولا تسألون عن الجد والإخوة لا حياه الله ولا بياه، لأنه مسألة مختلف فيها، فبعضهم ورثه وبعضهم ما ورث الإخوة معه، وبعضهم ورث، فمسألة فيها فيها توقي، فيها توقي. نعم. طيب. فقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أجرأكم على قسم الجد أجرأكم على النار. وعن علي كرم الله وجهه من سره أن يقتهم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. والجراثيم جمع جرثومة وهي الأصل والمعظم. وعن ابن معظم الشيء يسمى جرثومة أو أصل الشيء يسمى جرثومة. نعم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سألون عن أضالكم واتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طعنه أبو لؤلؤة لعنه الله وحضرته الوفاة احفظوا عني ثلاثة أشياء: لا أقول في الجد شيئا، ولا أقول في الكلالة شيئا، ولا أولي عليكم أحدا. وقوله ولا أقول ولا ولي يعني ما جعل ولي عهد أنا أختاره أقول فلان بعدي، لا أنتم اختاروا، ربما يطلع ما يصلح يظلمكم يصير بعدين من ولا عمر، تقول الله عمر تضيفون ذنبه إلي. فتركهم في ستة أنفار الذين هم من باقي العشرة. من هم العشرة المبشرين بالجنة؟ الخلفاء الأربعة. ومين كمان؟ سيدنا الزبير، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن وقاص، وسعيد العدوي الذي هو من جماعة سيدنا عمر، لكن سيدنا عمر ما دخلوا معهم، ما جعلهم سبعة، ما حد سعيد، ما أدخل سعيد، مع أنه سعيد كان حيا، لأن الذين ماتوا أبو بكر وعمر اثنين، والباقي كانوا موجودين الثمانية الباقي، لكن سيدنا عمر ما دخل سعيد لأنه من جماعته، من جماعته زي ما تقول أنفناني بنجري عدوي، لأن سيدنا عمر عدوي هو رشيء اليد اللي أسفل، لكنه هو عدوي العدوي القرشي، أبو بكر الصديق التيمي القرشي، سيدنا الرسول الهاشمي القرشي، الجد اللي فوق هو هاشم، الجد اللي أسفل قريش، وهو ليه فهر، أما الأصح أما قرن فالأصح وفهره، فهر هو الذي يسمى قريب. نعم. شاهدنا ليه سيدنا عمر ما أدخله؟ لا يقول على أنه عمر يعني إيش على أنه يعني مال إلى جهة واحد من جماعته. شوف الخوف. لو بايعوا زيد كان قالوا فيها ريبة، عمر دخل، عمر أدخله، ما يريد يدخل رضي الله عنه، شوف الخوف رضي الله عنه. نعم. وقوله ولا أقول في الجد شيئا أي يوثق به، يوثق لأن مسألة اجتهادية، لأن مسألة اجتهادية. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله ما كان يحب أن يكون له مذهب، ما كان يحب أن يكون له مذهب، يقول خذوا مما أخذنا نحن، إحنا أخذنا من كلام الله وكلام رسوله، ليش تقولوا قال أحمد؟ شوف رحمه الله، قل لا تقولوا قال أحمد، لا تتخذوني إماما، بكرة الناس تقولوا فعلا مثل أحمد يوم القيامة، والخوف نعم. قال الناظم هم أصل الأئمة كلهم ما قالوا تعالوا، ما قال الشافعي تعالوا سيروا شافعي، قال لنا هو ها ما قال، لأنه في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة يختلفون في المسائل اللي فيها خلافه، ومنا في السفر منا الصائم ومنا غير الصائم، ولا ينكر هذا على هذا، يقول انت ليه صمت وهذا يقول انت ليه ما صمت، لأنه مسألة ايه خلافية، مسألة خلافية، من أطاق صام ومن لم يطق لم يصم، لكن الأفضل هو عدم الصيام، عدم الايه، لأن الرخصة كانت الايه للمشقة، دحين تركب طيارة وانت قاعد ومبسوط وراكب سيارة قاعد مبسوط، بخلاف ينزل أول في الشمس فوق البعير انزل وقدع وهز رجول وهز رحمه الله. فالمسألة خلافية، المسألة الخلافية ما يمكن، زي دحين في بعض الناس يقول أن هو منك محرم على مذهب الشافعي مثلا، أو محرم على مذهب الإمام أحمد، أو محرم على، يقول لك لا فك الإحرام ده إلا سوي تمتع، كيف أنت تقول الأئمة الأربعة على هدى، ليش تخرب حجة؟ وهذا الكلام قد تكلم عليه شيخنا رحمه الله في إسعاف الحجاج، كتاب للشيخ عزم نشاط إسعاف، كتاب له بحديث مطبوع رحمه الله، يعني الإنسان ما ينبغي له يخرب مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن التمتع أفضل، التمتع أفضل من أنك تفرد بالحج، لكن لو جاء إنسان مفردا بالحج كانوا بعض الناس يقولوا لا لا لا أنت أفضل الإحرام بالحج وأحل، إيش يردوا عند الميقات حج مدام أنت طيب الإمام الشافعي على هدى يقول لك يعلم، طيب مصر اختلافين مختلفين ها مالك أنت تخرب عليه مذهب، من اجتهد فأصاب فله أثبت له الثواب، ما قال ما له ثواب، نعم نسأل الله التوفيق. قال الناظم رحمه الله تعالى: ونبتدي الآن بما أردنا بالجد والإخوة إذ وعدنا. فين وعدنا؟ وحكمه فين قالوا هذا؟ في أي باب؟ في باب السدس. وحكمه الجد وحكمهم الإخوة الأخ من الأم سيأتي، نعم طيب. وألقي نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا، أي أطراف الكلمات والمقصود من كلام الناظم أنك تصغي ما يريده من العبارات في الجد والإخوة، وتجمع أول الكلام وآخره وتفصيله وإجماله. زي دحين القاضي لما ذاك الدفتر اللي يكتبه حق الدفتر بعد ما يغلق الحكم يكون ياخذه في البيت هو ها يقرأ من أول إلى آخر شوف الحكم ويجمع هذا، بعد ذلك يقول وقد حكمت بكذا وكذا، نعم اجمع الكلمات من أول للآخر، لا تحكم من غير أن تنظر وتطالع، نعم. وتهتم بذلك اهتماما زائدا لعلك تذكر ببعض المراد فتنال في معرفة الأحوال الآتية قسطا وافرا، نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قد علمنا مما سبق أن الجد الصحيح مع الإخوة الأشقاء أو لأب هنا